والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فإن أرادا فصالا عن تراض منكما وتشاور فلا جناح عليهما لا مين فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فإن أراد فصالا عن تراض منكما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح وإن أردتم سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله. الله. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما من خطبة النساء أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا وَمَتِّعُوهُنَّ فقدره مدى